القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. مشاهد القاهرة 30، كان عصر غير هذا العصر. في السياسة كانت تحكم مصر من مقر السفارة البريطانية، وفي الشارع ظهرت موضة الشوال لأول مرة، وبدأت الحرب بين الطرابيش والقبعات. وعن هذا العام كتب أستاذنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ أطال الله في عمره رائعة القاهرة الجديدة والتي تبدأ أحداثها في الجامعة. وفي هذا العام عام 1930 تم تعيين أول مدرسة مصرية في الجامعة، وكان لها حكاية. عزيزي المشاهد، وزي ما بنسمع دايما بيقولوا رب صدفة خير من ألف معاد. في رمضان اللي فات كانت ضيفة من ضيوفنا هي الدكتورة هيلانا سيداروس، وأكيد كلنا فاكرينها، هي أول دكتورة مصرية. لما سألنا الدكتورة هيلانا قلنا لها مين الأطفال اللي جم على أيديكي، فقالت كتير مش فاكرة. فقلنا لها طب حد من المشاهير فاكراه؟ قالت حد مشهور دلوقتي والدتي. أتذكر من المشهورين الدكتور طارق علي حسن. أيه. وأنا أتذكر كويس عشان أمه صديقتي أوي كانت. أيه. وهو كان طفل لطيف أوي. ده بيعمل إيه الدكتور طارق علي حسن؟ دلوقتي هو اشتغل في الأوبرا. الحقيقة النهاردة احنا بنلتقي بالدكتورة هيلانا سيداروس، اول طبيبة مصرية. بنلتقي ايضا بالدكتورة زينب كامل حسن، اول مدرسة مصرية في الجامعة. وبنلتقي ايضا مع الاستاذ الدكتور طارق علي حسن مدير دار الأوبرا. اهلا يا فندم، اهلا بك يا دكتورة. اهلا دكتورة هيلانا، اهلا يا دكتور. دكتورة زينب، يعني حضرتك شفتي البرنامج او سمعتي عن البرنامج وسمعتي ان الدكتورة هيلانا ما شافتكيش بقالها 20 سنة، كان ايه احساسك؟ احساسي النهاردة ولا لما سمعت ان هيلانا جابت سيرت انها جابت طارق؟ لما سمعتي الاول. لما سمعت الاول انبسطت جدا، وتمنيت ان تيجي الفرص اني اشوفها تاني. وأصلي بيني وبينها علاقة قديمة جدا، مش بس كده، وصداقة، صداقة أكتر من أخوة. يعني إحنا كنا زي إخوات بالظبط، ويعني نعرف كل حاجة عن بعض، نتكلم مع بعض في كل المواضيع المهمة. وإحنا كنا في بعثة في إنجلترا في وقت واحد. طب يا دكتورة، النهاردة بقى شعورك إيه دكتورة هيلانا وانت بتشوفي دكتورة زينب؟ في منتهى السعادة في الحقيقة، عشان بقالي سنين ما شفتهاش. وكنت كتير قوي أتمنى أعرف هي فين بالظبط. لحد ما الدكتور طارق اتصل بي بالتليفون وكلمني وعرفت. بقى سعيد، عندك فكرة يعني؟ طب دكتور طارق، انت بقى ايه احساسك النهارده وقاعد مع دكتوره هيلانا اللي يعني حضرتك شرفت على ايديها والوالده؟ انا شعرت بسعاده لا حد لها ويعني زي ما قلتي رب الصدفه خير من الميعاد، يعني امتلأ القلب بالسعاده. لها في قلبي ذكريات كبيره قوي قوي دكتوره هيلانا، عده ذكريات، ذكريات الرياده اللي هي ووالدتي قاموا بيها، ذكريات المودة، يعني كنت دايما أشعر أنها هي بينها وبين والدتي صداقة، صداقة حلوة، صداقة جميلة، صداقة خفيفة قوية، خفيفة كالنسيم ولكن قوية كالصلب. أحس دايما أنهم هما الاثنين مثلوا إرادة وعزيمة ومع ذلك مع رقة، يعني هما مزيج غريب جدا لحاجات أتمنى، كنت أتمنى ولا أزال أن يتطعم بها كثير من مسيرة الإنسان المصري، وبالذات بقى الإنسان المصرية الحركة النسائية المصرية، لكي تمتزج بالعلم بالمحبة بالمودة بالصداقة. هما مثال جميل قوي للعلم مع الجرأة مع الإقدام مع الشجاعة مع الريادة مع الرحمة والخفة والمودة والصداقة. جميل. فسعادة غامرة وما تصوريش قد ايه السعادة لما شفت الدكتورة هيلانا، وانا اذكرها طبعا من زمان خالص، واذكرها وانا طفل، وكانت دايما يعني بيبقى في تردد عائلي واذكرها، وتذكرت كمان خالتها بهية كرم من رواد التعليم اللي لها افضال كبيرة علي وعلى اجيال كثيرة من المصريين والمصريات. هل ساهمت في تعليمك يا دكتور؟ أوي أوي أوي. وأكثر من المساهمة العملية المساهمة المفاهيمية. يعني أذكر وهي بتعلمني، كانت بتعلمني، بس هي اللي علمتني القراية والكتاب. أنا تعلمت القراية والكتاب، أنا يعني جئت على إلى الدنيا على أيدين الدكتورة هيلانا وتعلمت القراية والكتاب على أيدين الأستاذة بهية كرم. وكل ده في إطار المفهوم التربية المنفتحة الحرة اللي كانت بتتبناها زينب كامل وعلي حسن، الدكتور علي حسن. فكل دي مفاهيم لها في نفس ذكريات مش بس جميلة ولكن مهمة، لأنها مفاهيم يقتدى بها للأجيال وللمنظور التربوي إلى الأجيال. طب دكتور طارق، يعني انا شايفة ان هداك بتتكلم بكل اعزاز واحترام خالص عن سكاة الدكتورة هيلانا او الدكتورة زينب، يعني يعني ما عارفش حاجة بتذكرني بكلمة قالها الاستاذ مصطفى امين، يقول احببت امي فاحببت كل نساء العالم. الله. رأي حضرتك ايه بقى؟ الله. انا اتمنى ان ده اللي انا بقوله ما يكونش بس من منطلق الحب، مجرد الحب، ومنطلق كمان التقييم الموضوعي الخارج عن اطار الحب. الحب ده يعني سيبك منه، ده الواحد المرأة اكيد يعني جميلة. هو انا حاسس انا دلوقتي ان انا قاعد جنب حتة من تاريخ مصر حقيقي، وحتة ثمينة جدا، وحتى يعني احس ان قد ايه مهم ان احنا نقرب منها ونحاول نفهمها ونتحاور معها، لانها كانت حتة في فترة ثمينة جدا، كان الجميع رفع علم الريادة والشجاعة والاقدام والرغبة في فعل شيء لكيان اجتماعي، مش في فعل شيء لشخصه فقط لا غير، فعل شيء لكيان اجتماعي ما. ولذلك هم عملوا كثير، ولما تدخلي في تاريخهم هتجدي الكثير مما هو ثمين ورائع. طب هنستأذنك بقى دكتور وندخل في تاريخهم. أتمنى هذا. دكتورة زينب، حضرتك اتعرفتي على الدكتورة هيلانا فين؟ عرفتها في المدرسة الثانية للمعلمات. تعرفنا على بعض، وكانت هي يعني لامعة في فصلها، الأولى على فصلها، وأنا كنت الأولى على فصل. فانت عارفة يعني التقارب جاء والتفاهم من الصدق والأصالة اللي أنا كنت بحسه باختلاطي بها. وأنا أصلي ما كانش لي معرفة بناس كتير في المدرسة. ليه؟ لأن أنا مضيت وقت كبير من حياتي قبل ما أجي المدرسة الثانية في السودان، وكنت في مدرسة إنجليزية تبشيرية، يعني كانوا هناك English Missionary School يعلموا الناس الدين. وما كانش فيه غيرهم مدارس، ما كانش في مدرسة تانية طلياني لراضة الأطفال. فأنا ما عرفتش يعني تعليم المصري إلا لما جيت السنة، وحسيت بشيء يعني أقدر أتفهم به من هيلانا وخالتها. هما الاثنين كانوا في نفس الكلية، كلية اللي هي مدرسة ثانية، هي كانت بتعلم البنات عشان يبقوا مدرسات ابتدائي ورياض أطفال في مصر. أنا بحكم أن تعليمي كان إنجليزي وفي السودان، ونظرة المدرسة بتاعت المدرسة الثانية كان اسمها ميس كارتر وكانت إنجليزية، وكان كثير من المدرسات إنجليز إلا المشايخ اللي كانوا بيدونا حساب وجغرافيا وتاريخ بس، والباقي كله كان. بحكم أني أنا يعني اتعلمت في المدارس الإنجليزية دي، كان لي اختلاط أكبر بمدرسة الرياضة، وأنا كنت يعني صحتي كويسة وجسمي وافي، فتقريبا يعني كانت تتبناني، تحب تلعب معايا تنس، تحب تاخدني الملاعب في الجمباز، أعمل كل حاجة أكتر من. والغريبة أني في ذاك الوقت كان في تعليم جمباز للبنات، دلوقتي أنا مش شايفاها في المدارس. ده فعلا إحنا بنفتقده في مدارس، حاجة غريبة أوي. كنا نمشي ونمشي على الحبال ونمشي على ونركب وننط الحصان ونطلع السلالم دي ونعمل كل الحركات الرياضيه الجميله دي اللي انا ما بشوفها. دكتوره هيلانا، حضرتك كنت ليكي باع في الرياضه، تحبي الرياضه؟ الرياضه العاب خارج حصه الرياضه؟ لا الحقيقه ما انتش رياضيه زي الدكتوره زينب اتفضلي. دي كانت حاجه مهمه جدا في حياتي الرياضه. وبعدين بحكم يعني كفاءتنا العلمية احنا الاثنين، هي كانت سبقاني بفصل، مش كده اهلنا؟ كانت سبقاني بفصل، فهي انتخبت في بعثة قبلية وراحت البعثة، وبعدها بسنة انا رحت، يعني انتخبتني برضو ميس كارتر، ندهت لي وقالت لي انا عاوزاك تسافر انجلترا، وما حدش مانع في البيت، عرفوا من اصل انا ليا ولع بقرايه الكتب ده الوقت ده برضو. ف سافرت في انجلترا، اتلمينا على بعض تاني بقى وبقينا نشوف بعض كتير. عشتوا بقى كام سنه في الباسه دكتوره مع بعض؟ مع بعض انا جيت قبلها بسنه، هي كانت بتعمل طب، انت عارفه الطب طويل، انا جيت قبلها هنا بسنه، سافرت بعدها بسنه وجيت قبلها بسنه، لان انا عملت علوم، عملت كيمياء وعملت دراسات عليا بعد الجامعه في حاجه غريبه قوي في تحليل الاطعمه، ودي حاجه لذيذه ليه، تحليل الاطعمه وبكتيرولوجيا الاطعمه مهمه ليه، لان انا لما جيت هنا ومن غير ما اعرف ولا اي حاجه اتجوزت الدكتور علي حسن اللي هو كان عميد كلية الطب بعدين، لكن كان أستاذ الكيمياء الحيوية في القصر العيني، وهو أكبر قسم في كل مصر وأقيم قسم، أنا رحت اتفرجت عليه وما فيش حاجة زيه هنا إلا في كامبريدج في إنجلترا. كان بيربي حيوانات والمعامل كبيرة ونظيفة والنظام كويس وكل الكيماويات موجودة، وكانت أبحاثه كلها محلية ولمطلبات مطلبات الشعب، يعني كان يهتم بتحليل الأطعمة، كان يهتم بغذاء العساكر في الجيش، كان يهتم بغذاء الفلاح، كان يهتم بتحليل الأطعمة العادية، وحسن الرغيف العيش 60% زيادة بأنه أضاف له شوية حلبة قد كده. دكتور أنا سمعت حاجة لطيفة قوي، سمعت أن حضرتك ما بتناديش كنت الدكتور علي حسن الله يرحمه إلا تقولي له علي بيه، حقيقي الكلام ده؟ لا، ده أنا أقول علي بيه من وراه، لكن قدامه هو الحقيقة بقى معلش، يمكن بحكم تربيتي الإنجليزي كنا نسميه دادي عشان أبو الأولاد، لكن عمري ما قلت له ولا حتى علي إلا نادر. دكتور علي؟ لا، ولا دكتور، دادي كنتش ولا دكتور، هو كان أستاذ كبير قوي وعظيم قوي وأخلاقه متواضعة جدا، لدرجة انه انا شفته بيقول لواحد بيبحث معاه بيقول له مش عيب يا فلان انك تقول ما عرفش، لكن عيب انك تقول بعرف وتطلع ما تعرفش. طب حضرتك احكي لنا يعني العلاقة كانت بينك وبين الدكتور ازاي؟ كان في مشاركة؟ كان في رأي مثلا زي زمان يعني؟ لا انا احكي لك بالظبط اللي حصل. انا بقى لما جيت من انجلترا انا تعلمت كيمياء، لكن كان الفرع اللي بحبه الكيمياء الحيوية. يعني حتى في انجلترا الكيمياء كيمياء عضويه وكيمياء فيزيكال وكيمياء لا عضويه وكلمه وكيمياء حيويه. الفرع اللي انا كنت بحبه وابتديت فيه ابحاث في انجلترا كانت الكيمياء الحيويه. فلما جيت هنا الصوره دي اللي عندي معايا دي فيها سيد مسلم وفيها بنجم وفيها ويست، دول كلهم اساتذه في قسم الكيمياء ولا واحد منهم كيمياء حيويه. قلت لهم انا احب اشتغل كيمياء حيويه، اعملوا لي معمل جديد ولا ايه رايكم؟ قام العميد قال لي احنا ما عندناش كيمياء حيويه، لكن في مصر كلها في واحد راجل كيمياء حيويه اسمه علي حسن وبيشتغل في القصر العيني، انا اقدر ادي لك له جواب. اخذت جواب من كليه العلوم ورحت ادور على علي حسن في القصر العيني. انا كنت بسوق عربيه من اول يوم ما جيت من انجلترا بسوق عربيه، وكل الناس بحلق كده في الشوارع. طبعا كان حاجه نادره ان واحده ست تسوق عربيه في الوقت ده. فانا جيت دخلت القصر العيني في الحته الوسطانيه دي، وقفت العربيه بتاعتي ولقيت ثلاثه لابسين بلاطي بيد اساتذه يظهر. ايوه هم كانوا اساتذه، كان خليل عبد الخالق بتاع البلهارسي، وكان جوهر بتاع البكتيريولوجي، والثالث كان مصطفى عمر. الثلاثه دول جايين كده علي بحلقوا، شايفين انا نازله من العربيه بالبلطو الابيض بتاع المعمل. وبعدين واحد منهم تطفل وجه وقال لي حضرتك عاوز مين؟ عاوز حاجه اقدر اساعدك؟ قلت له ايوه انا بدور على علي حسن. هو كان خليل عبد الخالق. قال الدكتور خليل عبد الخالق دكتور الاطفال؟ هو اللي كان عظيم ومشهور قوي خليل عبد الخالق بتاع البلاس في الوقت ده. وبعدين قال لي علي حسن مش موجود، علي حسن في مؤتمر في لبنان، مؤتمر طبي في لبنان ما هوش موجود. انت عاوز ايه؟ قلت له كنت عاوز اجاني عندي جواب له وعاوز اتفرج على المعمل بتاعه عشان انا انترستد في الكيمياء الحيويه. قال لي طيب مدام جيت لحد هنا تعالي افرجك على معمل. انا بعمل معمل كيمياء حيويه ببني واحد، وهناك في قسم كده اسم دلوقتي قسم السكر اظن واطي كده، كان لسه بيتبني جديد وهو كان عاوز يعمله معمل. قال لي شوفي بلاش من علي حسن ده. انا انت عارفه ان انا بشتغل على البلهارسي، انا خليل عبد الخير بشتغل على البلهارسي، وكنت عاوز واحد كيماوي كويس يعمل لي تحليل للدم بتاع واحد عنده بلهارسيا وواحد ما عندوش بلهارسيا، واحد اخذ الدواء اللي انا اخترعته وخف. فعاوزه صوره لثلاث الدم بتاع ثلاث حالات دي، ودي كيمياء خالص تحليلات كيماويه كلها. فايه رايك تيجي تشتغلي معايا؟ وتعالي اوريك المعمل. قلت له طيب هاجي معاك مدام جيت لحد هنا، هاجي معاك لان هرجع كليه العلوم كانت في الزعفران العباسيه. فرحت معاه لقيت المبنى لسه علو كده بس مش اكتر من كده، ومفيش في حاجه جاهزه لسه. قال لي شوفي الكلام اللي قلته لك ده اعملي بيه بلان خطه، ايوه واكتبيه يعني، ويكون احنا خلصنا المعمل وتيجي تعملي تنفذي الشغله دي. فقلت له ان شاء الله، وروحت استنيت ال 15 يوم اللي هو بتوع المؤتمر، وجيت تاني بالجواب اللي انا عندي من العميد لعلي حسن. فجيت عرفت طبعا القسم، طلعت على السلالم وسالت قالوا ايوه جه حضرتك عاوز مين؟ قلت لهم عاوز الاستاذ. قالوا لي هنا في الاوضه دي. خبطت على الباب شيء قال ادخل. وبعدين هو واقف بيبص في الميكروسكوب على في حاجه علي حسن. وبعدين انا دخلت الاوضه عملت دوشة في الباب طبعا، وهو لسه بيبص في الميكروسكوب. بعد شوية رفع راسه، أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ قلت له أنا فلانة ومعايا جواب لك. أخده وأراه، قال لي أيوة بكل ممنون، أنا محتاج يعني كيماويين. وهو في ذاك الوقت لقيت عنده ناس بيبحثوا، يعني دايما عنده طلبة خريجين طب وخريجين علوم بيبحثوا في قسم الكيمياء الحيوية ده. في وقت من الأوقات كان عنده 22 باحث، ومنهم كل عمداء كليات الطب، سرور وسرور الثاني وعبد عباسي وغيره وغيره، كل دول اللي بقى عمداء كليات الطب كانوا بيشتغلوا أبحاث في معمل علي. قال لي تعال فرجي. اتفرجت بقى على معمل في غاية القيمة، وفيه كل حاجة، فيه بيعملوا بينفخوا الإزاز ويعملوا بيوريتس وبيبيتس والأدوات بتاع الكيمياء كلها. شفت فيه كيماويات من أحسن وأنظف ما يكون على بطول. شفت معمل نظيف قوي، شفت الفراشين واقفين نظاف وأليرت على طراطيف صوابعه. أهم حاجة بقى وراني بيت الحيوان على السطوح. بيت الحيوان ده اللي بيعملوا عليه التجارب، يدوا الحقن ويدوا الأدوية الجديدة ويدوا الأمصال اللي بيحضروها. فوراني بيت الحيوان، والله ما فيه ريحة فرخة، وفيه فراخ وأرانب وفران، أشكال الحيوانات اللي هم بيعملوا عليهم التجارب. والفراش بتاع البتاع واقف زي الفل ولابس جزمة كاوتش وواقف في البتاع، وأنا جاي على غفلة مش بمعاد. أعجبت بقى بالدكتور علي حسن، أعجبت بالمستوى، يعني لأنه يعني أنا جاية من مستوى كويس، أنا جاية من إنجلترا ومستويات كويسة قوي. فلما جيت وشفت ده يمكن أحسن، استغربت وقلت طبعا أنا ما اللي هيحركني من هنا، أنا هشتغل هنا ضروري. ما خرجتش بقى بعد كده، ما خرجتش من هنا. أنت إن شاء الله إن شاء الله من يوم السبت تعالي وانا اشوف لك محل، اشوف لك محل في المعمل عشان ابحث فيه. فالمحل بتاعي جاي جنب مين تصدقي؟ حامد عبد الفتاح جوهر بتاع البحار، كان بيشتغل برضو بيعمل الام اس سي بتاعته عند علي بيه حسن، بيشتغل علي بيه حسن هنا لما جاي جبت علوم البحار، علوم البحار بتاع علوم البحار، وهو من كلية العلوم. ف يعني في الحقيقة احنا وقفنا جنب بعض، قعدنا جنب بعض في البنش ده عشان خاطر فيه معرفة يعني شوية. فأنا اشتغلت في الموضوع بتاعي، أنا اشتغلت على سم العقرب مع علي بيه حسن. أول حاجة حضرت له علي بيه شوشة من وزارة الصحة، مشهور ومعروف، كان بيجيب لنا ديول العقارب من الصعيد. والسبب ايه علي بيه حسن؟ لأن كان في أطباء متخرجين جديد يتعينوا في الصعيد، يروحوا يترسوا بالعقرب ما يعرفوش يعملوا لهم إيه، إن كانت القرصة جديدة والمريض رفيع ولا ضعيف ولا كده يروح فيها، وإن ما كانش يتعبوا قوي على بال ما يخف. فهو أنا حضرت له السم كيماويا وبعتناه إنجلترا علشان يقيموه، بعتوا لنا تقرير زي الفل موجود عندي، يعني انه مظبوط ونظيف ونقدر نعمل عليه تجارب على الحيوانات. عملنا تجارب على الحيوانات وعملنا مصل جديد لعلاج سم العقرب، وبقى ما فيش حد بيموت لا من اسكندرية للصعيد، فيش حد يموت من قرصة العقرب في مصر ابدا دلوقتي، لحد النهاردة بيستعمل هذا المصل. يعني طب قولي لي يا دكتورة، نتاج قصة الحب الجميلة دي بقى ولادك مين؟ الدكتور طارق علي حسن. أيوة أنا عندي 4 أولاد، 3 منهم دكاترة، واحد طبيب عيون الأولاني، والتانية بنت طبيبة أطفال لكن دلوقتي بتشتغل مع الصحة العالمية، رئيسة مكتب وماشية كويس جدا، والتالت الدكتور طارق. غني عن التعريف. أصله هو مش بس غني عن التعريف، طول حياته وهو بيتعلم كان نبيه نباهة ريحتنا خالص خالص خالص خالص، كان ولا سقط ولا مرة. كان في المدرسة الابتدائية يدوله الواجب يعمله ويحطه في الدرج قبل ما يخرج، عشان ايه؟ عشان يجي البيت يرسم يضرب مزيكا، يألف موسيقى، يصلح البسكليتة بتاعته على فكرة وميكانيكي عظيم قوي، يصلح العربية، يصلح البسكليتة، يعني مشغول مشغول على ودنه، انترستد مش متضايق. ولما يقول لي يا مامي عاوز اروح المكتبة النهاردة، اخرج معاه المكتبة. كان في واحد هناك اسمه صبحي صديقي، فيقول لي خليه، يقول له تعالى الركن ده، يديله الركن اللي فيه الكتب الانترستين كلها، وانا اقعد معاها دردش الناحية التانية، هو ينقل اللي على كيف ويقول لي ادفع يا ماما. يعني حضرتك بقى اللي ربيتي فيه وطارق ورشا. ورشا قولي لها على رشا. رشا ما قلت لهاش على رشا. لا نمرة اربعة بقى بنتي اسمها رشا، بنت برضو، يعني انا عندي بنتين ولدين. بنتي دي كانت في بتاعت مصر الجديدة، وكانت مفتوحة جديد، وكانت مدرسة حلوة قوي، فيها سويمينج بول، فيها يعني حمام سباحة، وفيها ملاعب كتير قوي، ورشا بنتي كانت تلعب هوكي كويس، وكانت يعني كده رياضية زي حضرتك. والبنت الكبيرة رياضية أكتر، بنتي حبيبة الدكتورة رياضية أكتر، واخدت كأس الرياضة في الجامعة وهيصة. لكن رشا بالذات في آخر، في لما أخذت البكالوريا طلعت الأولى في الجي سي إي، الأولى بتاع المدرسة كلها، والمدرسة دي صبيان وبنات ما شاء الله. طلعت الأولى. فالنظرة اللي هي كانت صديقتنا وأنا بروح لها كتير، نظرة إنجليزية، خدت الورقة بتاعها وراحت بعتها على كلية الطب. وبعدين رشا فوجئت ان ورقها راح كليه الطب، فجت خلتني انا وابوها قاعدين كده بنشرب القهوه بعد العشاء في الصالون وبنتكلم دردش، وقفت في وسط الاوضه قالت لنا بكل جراء، مين قال لكم انا عاوز اشتغل طب؟ مين قال لكم انا عاوز اروح كليه الطب؟ كده بكل جراء. قلنا لها الله، احنا هي قالت الورق بتاعي بعد كليه الطب وانا مش عاوز اشتغل. قلت لها انا، قلت لها على طول، قلت لها ما فيش اجبار ابدا، انت عاوزه تعملي ايه؟ ايه اللي نفسك تعمليه؟ قالت لي انا هعمل انجلش لانجويج وهمشي. دخلت جامعه القاهره وعملت انجلش لانجويج وتخرجت واشتغلت في الاذاعه على طول تقول النشره الانجليزي. جميل. دكتوره هيلانا، عايز اسال حضرتك حاجه عن الدكتوره زينب. يعني الدكتوره زينب هي اول مدرسه في الجامعه. ايوه. وكان عندها ما شاء الله اربع ولاد. أيوة. فازاي هي كانت بتجمع بقى بين شغلها وبين تربيه ولادها؟ يعني اكيد كنت حضرتك عارفه ومعاصره. هي كانت ام مثاليه في الحقيقه. أيوة. وفي منتهى النشاط. وكمان الدكتور علي حسن الله يرحمه. أيوة. كان بيساعدها كتير. وكان عندهم مربيه المانيه. جميل. فكانت بتسيب لها الأطفال، يعني تقدر تعتمد عليها شوية لما تروح الجامعة وترجع. وعمري ما شفت حد بيعتني بأطفاله زي عنايتها بيهم. طب بالنسبة للرضاعة بقى يا دكتورة، كانت بترضعهم ايه؟ للرضاعة كانت صناعي ولا طبيعي؟ مش حاجة صناعية أبدا. لما هنخلي الدكتورة هيلانا بقى اللي تقول. بترضعهم طبيعي. تديهم الرضع الصبح الساعة 6 بالمعاد طبعا. الساعة 10 زي ما بتقول كانت بتروح الجامعة. البيت كان قريب للجامعة، فكانت ترجع لمعاد الساعة 10 تدي الولاد رضعتهم. وعلى ما أذكر ساعات كانت بتحلب لهم الرضعة وتسيبها في التلاجة، والممرضة تديها لهم لما يجي الوقت بتاعهم. طب كأستاذة بقى، وأول أستاذة في الجامعة المصرية، أول مدرسة، كان رأيك فيها إيه يا دكتورة هيلانا؟ هي ما شفتني، ما شفتش في الحقيقة عشان ما كنتش في الجامعة، أنا ما دخلتش الجامعة المصرية. لك كنتش بتسمعي؟ بس أسمع أنها كانت قديرة. يعني كانت قادرة تجمع بين الاثنين، ده اللي أنا عايزة أقوله. ولا في حاجة كانت طاغية على حاجة؟ لا كانت قادرة تجمع كويس أوي بين الاثنين. طب دكتورة زينب، ازاي ربيتي بقى اولادك؟ ما انا قلت لك شغل وقت الفراغ كان هام جدا، كان عندهم هوايات كثيره وقد ما يرغبوا احنا كنا مستعدين نلبي الدعوه. علمتهم. كان في حوار كده مشترك. هم يقدروا يسألون أنا وأبوهم أي سؤال عاوزين. عويص صعب يعني عاوز تفهم فيه إحراج كله يترد عليه بالحق ومن غير أي كذب ومن غير أي يعني تنميق. دكتورة زينب حضرتك تذكري أول يوم بقى بقيتي مدرسة في الجامعة كان في مين هناك معاك؟ مفيش حد معايا خالص. أنا كنت أنا تعينت في كلية العلوم. كنت السيدة الوحيدة في كلية العلوم. رد فعل الناس كان إيه؟ كان ضد تعييني في الجامعة الأغلبية. وحتى يمكن عاوز أقول إيه الجامعيين نفسهم كانوا خايفين. لكن أنا تشبثت لأسباب يعني قلت لا إن ما كنتش أتعين هرجع إنجلترا لأن أقدر أرجع. بتقولي حضرتك رحت لطفي باشا السيد لطفي باشا السيد وقلت له الناس اللي جم معايا من إنجلترا الرجالة اتعينوا كلهم وأنا لا ليه؟ كان بيشغل رئيس الجامعة بقى. كان هو لطفي باشا السيد شخصية مرموقة معروفة وكان مدير جامعة القاهرة وهو كان رأيه كده. لكن الموضوع بتاعي الراجل الإنجليزي اللي رئيس كلية العلوم دخل الموضوع بتاعي المجلس. كله كان ضدي إلا اتنين الراجل الإنجليزي وعلي مصطفى مشرفة اللي الناس كانوا بيقولوا علي باشا مشرف. علي مصطفى عالم ده عالم مفيش منه وكان جريء وما اقدرش اقول لك ساعدني في المشوار بتاعي وعقليتي جدا لدرجة ان الراجل مصطفى مشرفة ده علي مصطفى مشرفة كان اياميها رئيس قسم الرياضة ماثيماتيكس. ده كان يجي وندور اسطوانات كلاسيكال ميوزك في المدرج الكبير. الاول كان كده يجي 20 30 طالب يجوا يسمعوا على بال ما خلصنا يعني الفكره دي وجبنا اسطوانات جميله وهو كان يجي يغني بنفسه يغني الكلاسيكال ميوزك علي مصطفى مشرف وانا كنت اجيب له الناس واقعد كده قدام واسمع وانبسط. كان شغل بتاع بدل الساعتين ما يروحوا يجروا في الحوش وفي التراب طب كم طالبة كانوا في الجامعة يا دكتور؟ هو اياميها كانوا انا في كلية العلوم انا بتكلم على كلية العلوم اللي انا كنت فيها. كم طالبة في كلية العلوم؟ كانوا في كلية العلوم كانوا 10 بس، 5 في اعداد الطب و4 في كلية الاداب وواحدة في كلية الحقوق. مين هي؟ استاذة نعيمة الايوبي. نعيمة الايوبي. طب هل كان ليكي دور ريادي بالنسبة للطالبات الجامعة؟ كان ايه دور؟ اهم حاجة انا اول ما دخلت الجامعة شعرت وفهمت البنات اللي لابسين بلطو اسود وحاطين بيش على وشهم دول وخايفين وماشيين جنب الحيطة، قلت ده كلام؟ هي البلد بتتبني على رجالة بس؟ لا، بلد انا جاية من حتة اكتر الناس اللي بيعملوا اهم الاشغال نساء، يعني في الغالب تلاقيهم في كل مكان وبيعملوا كل حاجة. فجت في بالي بقى الفكرة دي، قلت لا أنا لازم أصحح هذا الوضع، هو ده اللي ملش بقى فكري خالص. وأنا رياضية ولما رحت كلية العلوم وما كانش عندي ما فيش حد ألعب معاه يعني الجنس اللطيف، فكنت بس بلعب تنس مع الممرن، اروح ساعه معاها في الارض والارض جميله وجاهزه محدش بيستعملها الا الرجاله. في الاول انا كنت العب مع الممرن، بعد شويه موعدين من الاقسام المختلفه بقوا يلعبوا معايا، عاكف بتاع رعايه الشباب جاي يلعب معايا، واحد اسمه ابو النجا كان اسمه ايه بتاع الطلبه يعني مسجل الكلية، كان رياضي كويس كان جاهي يلعب معايا، وواحد اسمه الدكتور حسين فوزي في قسم النبات، ده كمان انبسط من الفكرة. واحنا الأربعة عملنا كورتيت وبقينا نلعب تنس كل يوم ساعة في الكلية. جميل. طب دكتورة كان مثلا ممكن الطلبة والطالبات يقعدوا جنب بعض؟ لا البنات حاجزين لهم الصف الامامي. ودي وبهذه المناسبة في حادثة ظريفة جدا. دخل طالب يعيني لابس نظارة، انت عارف نظارات التقال دول اللي الدبل، وجاء قاعد في الصف الامامي عشان يشوف التخت. وبعدين جم البنات وقفوا وعملوا هيصة، قال يعني ده قاعد في حتتهم ليه؟ قمت انا وقفت بقى، قالوا له قوم، جاه يقوم، قلت له اقعد مفيش قوام، اتفضلي عاوزه تقعدي هنا في الصف الامامي اقعدي، مش عاوزه اقعدي في الصف، اقعدي في الاخر في اي حته تعجبك، الحته دي ملك كل طالب وكل طالبه، مفيش حد له امتياز عن حد هنا، واللي ما بيشوفش له الحق ان يقعد قدام شويه عشان يشوف. طب كانت الطالبات بيلبسوا ايه يا دكتوره زمان؟ ما انا قلت لك كانوا بيلبسوا، مش كلهم، في منهم اثنين ثلاثة متنورين كويسين لبسوا عادي يعني، لكن ما كانش حد بيلبس طرحة، كانوا بيلبسوا اثنين اتذكرهم حكمة حكيم ونفيسة حسين عيسى، كانوا بيلبسوا بلطو اسود وبيشة سود على الشغل. استمر الحال ده طويل يعني؟ البيشة والبلطو؟ بلطو اسود حرير وبيشة على الشغل يعني مغطيين، يرفعوها ساعة ما يخش الكلية. طيب يعني لا، بعد شويه قلت يعني عرفنا تفهمنا بطريقه غير مباشره ان الكلام ده ما ينفعش، وما فيش فاتت سنه واتنين لما الطالبات دول نزلوا الملاعب لعبوا تنس ولعبوا باسكت بول، وبقى عندنا تيم باسكت بول ممتاز يروح الجامعه الامريكيه ويلعب معاهم ويغلبهم، وكنت انا بعربيتي اخد الخمس بنات دول معايا ونروح النادي الاهلي، انا كنت عضو في النادي الاهلي، واخليهم يعلموهم الممرن اللي هناك بتاع الباسكت بول يدربهم ويعلمهم، وبقوا تيم كويس جدا جدا، بقولت لك بقى يغلب كل حته نروحها، وابتدى التنس كمان يخشوا فيه البنات، ابتدوا يفهموا الرياضه ومعناها وقيمتها. دكتوره هلانا كنت بتلبسي ايه؟ لبسك كان شكله ايه؟ على الموضة ولا برضو بلطو وبيشة؟ لا عادي. عمرك ما لبست ال... لا ما لبستش البلطو الأسود أبدا. وكان مش حاجة غريبة ولا كانت حاجة عادية؟ لا كانت حاجة عادية، عشان المسيحيات ما كانش عليهم انهم يلبسوا يغطوا الشوك، في ضغط عليهم كان يعني. علي دكتورة زينب، زي ما فهمت من حضرتك يعني هيكلك دور ريادي سواء في التعليم او في الرياضة، سواء على أولادك أو على طالباتك يعني، هل كان ليكي نشاطات أخرى؟ لا، في الجامعة نفسها غير الرياضة، غير يعني كونهم يقف على رجليهم على قدم سواء في التعليم مع الطالب، ده علمت لهم وعلمت خليتهم يحسوا الطالبات إن لهم حقوق زي ما عليهم واجبات، يعني مفيش دلع. ومثلا اذا كانت البنت تيجي تخش المعمل لابسه كعب قد كده خرجها من المعمل، اذا كانت تيجي داخله ولابسه حاجات حرير محزقه وبصر ايه، ما ينفعش مع الكيمياء والاحماض. ففي التوجيه ده نتج عنه زي ما انت شايفه، شوف لابسين ايه وشكلهم بقى كده يعني عملي. وبعدين كمان انا بفتكر ان الحياه ما هيش كلها علم وبس، الانسان لازم يختبرها في مجالات نشاطات اخرى، فالنشاطات الاخرى اللي انا دخلتها وانا في الجامعه وشجعت الطالبات عليها، مثلا كان عندنا فريق تمثيل للطلبه، البنات ما كانوش بيمثلوا، فعملنا فريق تمثيل للطالبات، حتى فؤاد المهندس ده كان بيساعدني اياميها، كان هو موظف صغير في الجامعة وساعدني. طب وانت يا دكتورة هلال نشاطاتك ايه بقى؟ نشاطاتك كانت ايه في الجامعة؟ غير الجامعة؟ الحقيقة احب القراية كتير قوي، مغرمة بالقراية، واحب الاشغال اليدوية كمان، تطريز تريكو حاجات لي زي دي. دكتور طارق، سمعت ان حضرتك من وانت عندك 17 سنة ألفت قطع موسيقية والوالدة خدتها معهد تشيكوسلوفاكيا ووريتها لبروفيسور متخصص هناك وعزفها، يعني دكتور دكتور طارق دكتور الغدد الصماء ومدير دار الأوبرا والمؤلف الموسيقي، بتلاقي نفسك في أي واحد من دول؟ أولا أنا مش مدير دار الأوبرا. مال بقرار جمهوري تكونت هيئة المركز الثقافي القومي، وده مفهوم لطيف جدا ومفهوم مهم، مفهوم هيئة المركز الثقافي القومي، ولها لهذه الهيئة بإذن الله دور ثقافي قومي على اسمها، منها من ضمن مرافقها المتعددة أو قطاعاتها المتعددة دار الأوبرا. دار الأوبرا لها مدير، ومنها القطاع الموسيقي، ومنها القطاعات الهندسية، ومنها علاقات بالفنون التشكيلية في هذا المكان البديع الذي هو أرض الجزيرة، الذي نرجو في ظل الاستراتيجية الثقافية الموجودة أنه يكون يعني منبع إشعاع ثقافي كبير يتيح التعدد ويتيح العلاقة الحوارية داخل المجتمع التي تحول المجتمع لمجتمع متحرك ومجتمع منتج بالمعنى الحقيقي للإنتاج. المؤلف اللي اخذته انا في سن 17 سنه كان مؤلف اتالف يمكن في سن 13 او 14 قبليها، وكان من نمط الاغاني للصوت والبيانو، ولقى اعجابهم في تشيكوسلوفاكيا ولعبوه وسجلوه، وعلاقتي الموسيقيه بتشيكوسلوفاكيا بالتالي قديمه قوي من اواخر الخمسينات الى قريب جدا السنه اللي فاتت لما لعبوه للسيمفونيه المصريه للوتريات وحطينها في برامجهم في العام القادم ان كان في براغ او في فيينا. دكتوره هيلانا، راي حضرتك ايه في الجيل الجديد؟ جيل جديد الحقيقة الأطفال الصغيرين بيتشوني. طريقة تفكيرهم وطريقة ألعابهم تغيروا خالص، بقوا متقدمين عنا بكتير، وده طبعا تأثير التلفزيون وتأثير، لكن الشبان بالأسف زعلان عليهم أوي. ليه يا دكتور؟ معرفش بقى، ماديين زيادة عن اللزوم. عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من